inaan looga jeedin ku tuko waa la fahmayaayo maqaamkani iyo maqaam la tacninayo la jarxinayo maaha malay dhimano yacni marka waxa weye xaqiiqatanna waxaa loogu tukadaa qofku markuu deedhinto marka maxaa laga tilmaamayaa ducaa u duceeye baa laga tilmaamayaa u duceeye ayaa laga tilmaamaya sa kale saxaabada qaarkood nebigu waa u duceeyey allahuma salli calaa aali abi awfa ilaahu ku salli reer aali yacni aali abi awfa abi awfa ninka la yidhaahdo markiisa reerkiisa marka waxaa la odhanayaa kaasoo kale muawal baa la odhanayaa bimacnaa daliil baa loo hayaa iyo qariino tilmaamaysa inaan looga jeedin salaadii la yaqaanay laakiin haddaan la heli lahayn qariino iyo daliil saa tilmaama waxaa la odhan lahaa erayga salaa wuxuu daahir ku yahay yacni waxa weeye salaada markaa cibaadada ah ee aqwaash iyo ficilada u saaxiibka ah ee allahu akbar lagu galo marka kaa daliilka lagu awilay haddaba waxaa la yidhaahdaa almu'awwal waa la yidhaahdaa waxa kaloo lagu magacaaba adaahiru bidaliil oo daahirkiiba waxay u qaybiyeen laba qaybood oo daahirun binafsihi mid laf ahaantiisa ama naf ahaantiisa daahirku ah daahir u ah iyo mid daliil kaloo loo helay daahir ku noqday ee aan iskii u ahayn labadaa qaybood baa loo qaybiyaa marka daahirkii yacni labadaa qaybood ayuu markaa u qaybsamaa haddii marka haddaba ereygii aan loo haynin wax daahirkii ka weecinaya daahirkaa lagu xambaaraya daahirkaa waxaa ka mid a haddii xaqiiqiya majaaz laysku qabto keebaa lagu xambaaraya xaqiiqadaa daahira alaslu fi lkalaami alxaqiiqati majaaz loo weecan maayo inta xaqiiqo la helayo waxaa lamid a haddii waxa weeye nas la itlaaqo oo macno haddii lagu fasirana uu baahanayo taqdiir wax la qadaro macno kale haddii lagu fasirana aanu u baahanaynin in wax la qadaro mar hadday ku asixi karo hadalku inaan waxba la qadarin waxba lama qadaraayo waayo daahir wuxuu ku yahay cadamu taqdiir alaslu cadamu lxadfi asalku waa maxay waa xadaf la-aanti saasaa asalku yahay saas awood ee nusuusta sifaatka wajaa'a rabbuka iyo erayada lamidka ah ta'wiilka markaa wadaadada qaarkood ay awileen ee ay ku awileen in looga jeedo amru rabbika amarka rabbigaabaa imanaya wa khilaafu daahir daahirkii naskay khilaafsan tahay daliil lagu awilo oo daahirka lagaga leexiyana lama hayo arrinkana waxa weeye waa arrin qaybiyo sifaatka ilaahay waxa ku saabsani waa qayb caqliga laguma garan karo keliya waxyi waa in loo daba fadhiyaa oo waxyi loo raacayaa waajibku waa sidaas marka taqdiirka la qadaraayo wajaa'a amru rabbika ama raxmatu rabbika amru rabbika in la qadaraa waa baatil yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu layli alaakhir waa lamid oo lama odhan karo amarka rabbiga ama raxmadda rabbiga ama malagga rabbigabaa imanaya waxaa la odhanayaa ilaahay baa soo degaya yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu layli alaakhir ilaahay baa soo degaya qaabka uu soo degayana garan mayno sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa soo degitaanka ilaahayna lama mid aha soo degitaanka makhluuqaadkiisa siduu nabi maxamed ugu dhawaaqayn ugu dhawaaqaynaa siduu rumayana u rumayana kayfka iyo qaabkana garan mayno wahaakada waxaa lamid a yacni axaadiista qaarkood oo tawadu weysaysi ku soo arooray tawadu tawadau ama kana yatawadau ama tawadau min luxuumi alibil baa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ka farxasha waa ta'wiil aan daliil lahayn waa ta'wiil baatila waa ta'wiil baatila waayo erayga wudu la yidhaahdo waa cibaado sharciyoo la yaqaano wey, oo xubno makhsuusa tacabud ama qurbo loo mayraayo. lisaanu sharciga hadday kusoo aroorto ama aayad ama xadiidna siduu sharcigu u isticmaali jiraa lagu xambaarayaa lafdigan uu isticmaalay. si ka duwan hadduu u isticmaalayo waa in qariina raacdaayoo la caddeeya. haddayna qariina raacin yacni waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa sidii shaarica looga bartay ereygan lagu isticmaalo. marka wuduu wuxuu noqonayaa wuduu sharci, farxal maaha, waa weyse sharciya. waa khilaaf aahir. waadaahiru daahirku maxtamala waa wixii aqbala amrayni laba arin buu aqbala, axaduhumaa labada arinoo midkood adhaaru uu ka muuqaal badan yahay min alaakhari ka kale. labada macno mid buu kusii muuqaal badan yahay oo soo degdegaya. hadday labada macne u aqbali kara ay soo tartamaan maskaxda waxaa kusoo hordhacaya macnaha waxa weeye uu daahirka ku yahay. macnaha maskaxda u hor imaanaya ee kusoo hordhacaya ayaa la yidhahdaa markaa daahir buu ku yahay. wayu-awalu waa la awilaa adaahiru kii daahirka ahaaye macna ghaalib u ahaa ama ku muuqaalka badnaa. biddaliili daliil sababtii baa lagu awilaa. wayusamaa waa la magacaaba ay huwa isagana waxaa lagu magacaabaa kaa mu-awalka adaahira biddaliili kii daliil lagu markaa waxa weeye daahir ku noqday. aan iskii daahir u ahayne daliil buu daahir ku noqday. samaana waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa, waxayna ka mid tahay 10 kelmadood oo markaa shuduuru dahabku soo arooriyo oo mid walba yidhaahdo waxay markaa yacni qaadataa laba mafcuul ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa. oo samaytu ibni muxammadan iyo samaytu ibni bimuxammadin labada mid walba waa la odhan karaa. marka waxa weeye wayusama ay huwa oo mu-awalka ah wax lagu magacaaba naayib faacilki wuxuu noqonayaa damiirka yacni markaa qarsoon. adaahira waa mafcuulkii labaad oo inuu kor dhigma kii daahir ku noqday biddaliili daliil daahir ku noqday ayaa lagu magacaabaa mu-awalkaasna. ka bilaabaynaa afcaasha. afcaal rasuul sal allahu alayhi wasalam alafcaal waxayna ugu dambeeyey yacni daahirka iyo mu-awalka arrinkii ku saabsanaa. waxaanu tilmaamay sheekhu inuu daahirku u qaybsamo daahirun binafsi wa daahirun biddaliil. daahirun biddaliil waa kay culamadu odhan jireen mu-awalun bidaliil ama mu-awalun biqariina, mid qariino ama daliil lagu awilay waa kay odhan jireen, waa kay sidaas ay odhan jireen. marka haddaan daliil loo helin shayga in daahirkiisa laga weeciyaa ma banaana, waayo culamadu waxay ku ijmaacsan yihiin nusuusta kitaabka iyo sunnada in dawaahirtooda lagu xambaarayo ilaa daliil ka weeciya la helo. ijmaacana culamo badan baa soo naqliyey. waxaa ka mid a maxamed amiin shaqiid kitaabkiisa adaa ulbayaan laba mawduuc oo ka mid a uu kusoo naqliya fii tafsiiri suurati alfurqaan markuu fasiraayo waida ra'athum min makaanin baciidin samicuu laha taqayuban wa zafiira. halkaa markuu fasiraayo ijmaaca waa kusoo naqliyaa inay culamadu dhammaan isku waafaqsan yihiin aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabawiga in daahirkooda lagu xambaarayo ilaa la helo daliil ka weeciya, oo aynay bannaanayn in daahirkeeda laga weecsho biduuni daliil. wakadalik fii tafsiiri suurati muxammed markuu fasiraayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa qulubin aqfaaluha, aayaddaa markuu fasiraayana wuxuu soo naqliyaa halkaana ijmaac buu kusoo raraa. culamo badan oo kaloo tilmaamayna waa jiraan. kutub alictiqaad qudheeda waa lagu tilmaamaa ijmaac yaanu kusoo rarin abulxasan alashcari kitaabkiisa lahi alibana fi usuul diyaana waa kaga hadlaa masaladaas oo waa u tilmaamaa in aayaadka dawaahirtooda aynay ka weecinaynin, yacni daahirkoodana ay ku xambaarayaan. sidaasuu tilmaamaa. yacni kutub badan oo ictiqaadi macnaha noocaasa waa sheegaan. salafkuna waa sidii odhan jireen, yacni amiruhu calaa daahiriha, nusuusta sifaatka oo kale markay sheegayaan daahirkeeda ku socodsiiya, daahirkeeda ku socodsiiya. wa adun markaa waxa weyaan abulqasim ismaaciil ibnu maxamed ibnu fadl alasbuhani kitaabkiisa alxuja fi bayan almaxaja inuu laftiisa ku sheegi jiray. colaa badan baa tilmaama fi kutub usuul fiqina waa lagu tilmaamaa. shawkani waxa uu ku sheegay kitaabkiisa irshaad buxuul la yidhaahdo in nusuusta kitaabka ee sunnada daahirtooda lagu xambaaraya ay saas tahay waajibku. wakadalika zarkashi kitaabkiisa layahaa albaxr almuxiit ee usuulka ballaaran isaguna saasi la eg buu sheegaya. marka waagii hore waxaa lagu dhaleecayn jiray waxaa ka mid a ahlu sunnaha in la yidhahdo waa daahiriya, yacni daahirkay ku dhegaan. saasaa awoodi abu cusmaan asaabuuni kitaabkiisa la yidhahdo caqiidat salaf asxaab alxadiis waxa uu ka mid ahaa min culamaai qarni alkhaamis, sheekh shaaficiya buu ahaa, mutarjam fi tabaqaati shaaficiya libni subki wuxuu tarjumo ku leeyah loogu tarjumeeyaa kitaabka ina subki uu qoray taajiddiin oo la yidhahdo tabaqaatu shaaficiya tarjumo ku leeyahay. marka waxa waa sheekh shaaficiya oo min culamaai qarni alkhaamis, culamadii qarnigii shanaad ka mid a, kitaab ictiqaad oo faa'iido badan oo qayima buu leeyahay oo la yidhaha caqiidat salaf asxaab alxadiid. aakhirka kitaabka markuu gabagabaynayo wuxuu tilmaamaa ahlulbidacu magacyo xunxun ay ku dhaleeceeyaan ahlu sunnaha inay jirto. magacyada xunxun ee uu tilmaamaya waxaa ka mid a inuu yidhaahdo waxay yidhaahdaan ahlulbidacu ama jahmiyad iyo kuwa lamidka ahi waa nawaabit, waa mushabbiho, yacni waxa weeye waa daahiriyo. mawdicu shaahid halkaynu uga jeedna waa halkaas, waa daahiriyo yacni daahirka ay qabsadaan. marka daahirka in la qabsado daliil kaloo ka weeciya haddaan lahaynin waa siday ahlu sunna waljamaacaba qabaan, waa siday ahlu sunna waljamaacaba ay qabaan. wadaadka la yidhahdo saawi ee maalikiga ah iyo xaashiyada marka jalaalaynka saaran leh xaashiyatu saawi markuu fasiraayo qawluhu tacaala wla taqulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yashaa allah, halkaas isagoo madhabtii ibnu cabaas laga soo wariyey doonaya inuu radiyo ayuu wuxuu ku hadlay taamaad waxyaalo khatara. waxyaaluhu yidhina waxaa ka mid a wixii markaa khilaafa almadaahib alarbaca ruuxii khilaafa waa daallun mudillun, waa ruux isaguna habaabay oo lumay dadkana baadiyeynaya. madaahib alarbaca in la khilaafa ma banaana. ruuxii khilaafa si khilaafsanna ku yeedha waxa uu yahay daallun mudillun walau waafaqa daahira aaya, walow aayad daahirkeed ha waafaqo ama xadiis daahirkii ha waafaqo ama qowl saxaabi ha waafaqo. lana alakhda bidawaahir alkitaabi wasunnati min usuuli dalaal, yacni waxa uu yidhi mawdicu shaahidkeenu uga jeednaa qaadashada la qaataa aayaadka qur-aanka daahirkooda iyo axaadiista nabiga daahirkooda in la qaataa waxay ka mid tahay min usuuli dalaal ama min usuuli alkufri, labada mid buu yidhi. waliba waxaan arjaxayaa min usuuli alkufri inuu cabiray walxashiida saawikeega markuu aayadda fasiraayo. waxaa radiyey sheekh markaa shaafici ah oo culamadii qarniga nooleyd ka mid ah, qadarna markaa qaadi ka ahaan jiray, qaadigii qadar ahaan jiray, raximahu allah waa dhintay, ilahay u naxariisto, raximahu allahu raxmatan waasica. waxa waa shaaficiyu lmadhab, caqiidadiisana waxay yidhi caqiida salafiya. wuxuu ku radiyey markaa risaalo la yidhaahdo tanziihu sunnati waalqur'aani can an yakuuna min usuuli alkufraani. risaaladaa wuxuu alifay radinuu radinaayo saawi, risaaladuna waa matbuuca, waa risaalo la daabacay. wakadalika waxaa kaloo radiyey محمد أمين الشنقيدي تفسير كيسة أضاء البيانكة آيات دي سورة محمد مركو فسرها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تفسير كأهلك فسرها ينا وكرة دي يصاوي يضطك لبعض الرأي كيسة قبي. على كل حال خلاصة وحي تهي آيات القرآن كأما حديث النبوي ظواهر تودا سيديك كم موقصة إن لقوي عيا ما بنانا بدون دليل هدي دليل الله يو دليل كلا راعية ودليل كسال قوية لكن بدون دليل إلا أوله وظاهر كود اللي هو عيا ما بنانا ورمضان سويت الأقليم أنا أسوى فقسين لكن واحد عكر تقف كونه اسمه تي وحن ظاهر كآيات أهين إن ظاهر كذي صحيح سددت اسمه تي آيات كأي حديث صفات ككور رماية ظاهر كود إنه تشبيه هاي يعني وحوي أن ظاهر كي وحي أم ليين شبه هذه لها خلق جيت تلقو شبه يين أي تاي مركا صيد بدنا سي أي تشبيه وقعران بعض ظاهر تأي كوعيين مركا تاسو حوي علماء وحي لهدين وحان ظاهر كي آيات كأهين بي ظاهر كودي مودين وهي ألفاظ أما أسماد لفظه إنه سوافق كما دلنا إيسا حقيقة إنه سوافق سنتا حقيقة إنه سوافق سنتا كما دلنا هذه لها لفظك لفظك وافق يا نقع رريا وحد كود عيسى مركي سوحى مركا باطل وهي إلهي وحين نفسونها إنه تشره أو وجود كنت في سيان وموجود على سبيل الإخبار ومتصف الوجود عدم كما في سيان خلقك نوع موجود الله نوع موجود لكن وجودك وجود كلام مضاها وجودك مخلوقاتك عدم باكه الري وجودك إلهي عدم كمه الري وجودك مخلوقاتك فناء بها ليليا لكن وجودك إلهي وحفناء مباب وهليليا مجر أشياء بقار كود وباقي النقونية فقاقة يقول إسكمالها إلهي بأقود تفضلي وجودك إلهي وذاتي وعلي مصين لكن وجودك مخلوقاتك إلهي باتين مرك أيضا لفظك إسوافقي لكن حقيقة وكالد واندان حياة صدى الله مدى نرش مخلوقاتك يعني وحي مخلوقات النول نرشو ذا جيري باكه الرئيسي ونول الله آم باكه الرئيسي نرش مخلوقاتك جيري باهليل الدونتا نرش إلهي جيري كمه الرئيم جيري نمهليل الدونتا نرش مخلوقات كإلهي بأغو تفضلي هدانو النولان إلهي إنما ينورادين لكن نرش إلهي إساقا إسكا قصد فإسنايو إسكا لها إذن وما تفضل لمسين لأنه قعررنا لفظك حياته إيا حياته إنا إسوافقين إنا حياته إلهي أسقنا شابت ومايا وكذلك صفات كور أن طريقة الله مرنا هدأي قعمها تهي هدأي إندها تهي هدأي قدمك تهي هدأي وجهك تهي هذي مركا رالي اهان شاط هاي هذي عرضة هاي هذي وحوية الرحمة هاي هذي كراهية هاي هذي استواقة هاي وهلو مجرى سرا اول سرا اول الافعال فعل لدو فعل صاحب الشريعة اي هذا مبحثها هل كان لقو بحثين يا لقاها هذا الايام وحيري قال أبو المعالي رحمه الله فعل صاحب الشريعة شريعتك أصاحبك ها رسولك اللوشي لا يفعل كيس لا يخلوك ممن إما أن يكون أمين النقضه على وجه القربة والطاعة مذ أدعي أما قصقا وجه دوان شئ له اللو دوان أيو أطيعتان لا أطيع أيو من طريقة يوجه أدعي أما وإنو يحي أو غير ذلك أما وإنه يهي مدعو لعي وجهك وجه أنا أهيد وعلى سبيل العادة عادة أهانك لوحي السمائي وإنه يتهي الله بضا مدوي إنه قرب أدعي إنه قرب أدعي إنه عبادة أغد شيئا إنه عبادة أغد شيئا فإن دل الدليل هدو الدليل خصوصي على الاختصاص به إنه كقر يهي رسولك صلى الله عليه وسلم يحمل وحلق حنباري على الاختصاص قال نقشه رسولك كقاري هاي أيها لقو حنباري gaar noqosho uu rasuulka ku gaar yahay ama lagu gaar yeelayaa lagu xambaaraya. Iqtasa yaqtasu laazim iyo mutacaddi labada waa noqotaa fi lugati alcarab. Iqtasa bimacnaa infarada bihi, waa la gaar noqday. Iqtasa waa ku gaar yeelayna waa noqotaa. Laazim, tatacadda walaa tatacadda waxay ka mid tahay afcaasha la yidhaahdo, marna waa gudubtaayo mafcuulkay iskeed u gaadhaa, marna ma gudubto. qur-aanka iyadoo mutacaddiya waa laga helaya, yaqtasu biraxmatihi man yashaau, labada mid walba waa loo fasiray futuuxaadka eed. waxaa loo fasiray in la yidhaahdo weliba waxaa adhara in looga jeedo ilaahay baa ku gaar yeelaya, biraxmatihi man buu ku gaar yeelaya, marka man waa mafcuul, marka waa mutacaddi. fain dalla daliilu, daliilku hadduu ku tusiyo cala aliqtisaasi bihi, inuu markaa rasuulku la gaar noqday ama lagu gaar yeelay, yuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala aliqtisaasi, inuu rasuulku la gaar yahay ku khaas tahay baa lagu xambaaraya. wain lam yadulla, haddaanu ku tusin daliil, laa yaqtasu bihi, kuma gaar noqonayo. lana allaha tacaala yaquulu, maxaa yani maxaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi, laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana, yani yaquulu bimacnaa qaala, in mudaaric la itlaaqo maadi looga jeedaa fii lugati alcarab waa badan tahay, waa taqaarub baa la yidhahdaa, yani ficil baa ficilka kale loo ammaanaysanaya. laqad kaana lakum xaqiiqe, waxay idinku sugnaatay, ilaahay baan ku dhaartay, laqad xaqiiqe kaana lakum, waxay idinku sugnaatay, lamkaasi waa muwatiatun lilqasam, fii rasuuli illahi, rasuulka ilaahay bay idinku sugnaatay, uswatun, ku dayasho, xasanatun, wanaagsan, bimacnaa ku dayda. fayuxmalu, waxaa lagu xambaaraya cala alwujuubi, waajibnimaa lagu xambaaraya in rasuulka lagaga daydo ficilka, cinda bacdi asxaabina, asxaabta iyada shaaficiye qaarkood siday qabaan marka lagu socdo, ama iyaga agtooda sidaa lagu xambaaraya. wa min asxaabina, asxaabtayaday ka mid ahaadeen, man qaala, cid tiri, yuxmalu cala nadbi sunanimaa lagu xambaaraya. wa minhum, waxaa ka mid a man qaala, mid yidhi, yutawaqafu fiihi, waa laga tawaqufaya, waa layska taagaya. fain kaana, hadduu yahay, calaa gayri waji lqurbati, weji aan weji marka aan cibaado ahayn mid u dhacay, icaado oo kale u dhacay, iyo waaacati taaca aan ahayn, calaa gayri lqurbati waaaca, qurbadi iyo taacad waa ismid, qurbada ilaahay baa loogu dhawanaya, taacaduna asaasi leh. fayuxmalu, waxaa lagu xambaaraya cala libaaxati, bannayn baa lagu xambaaraya, fii xaqina inaga nisbadeenna iyo fii xaqihi, nebiga nisbadiisa iyo waxaqina inaga nisbadeenna mid walba, bimacnaa innaga iyo nebigaba inay mubaax u tahay baa lagu xambaaraya. baabkani wuxuu ku saabsan yahay rasuulku sala allahu aleyhi wasalam ficilka uu sameeyo xukunka laga qaadanaya maxay tahay. afcaashi way kala baxaysaayo, afcaasha qaarkood waa cibaado, afcaasha qaarkoodna waa caado. waxay yidhaahdeen usuuliyiinta badankoodu, afcaashu hadday markaa cibaado tahay iyo hadday caado tahay waa la kala farqinayaa. nebiga sala allahu aleyhi wasalam ta maxmuudkaa in lagaga daydaa ee qurbada noqonaysa dayashada lagaga dayanayaa waa afcaasha cibaadada iyo qurbada ah, laakiin wuxuu nebigu u sameeyo sala allahu aleyhi wasalam calaa sabiil alcaada, si caado ahaan oo kale u sameeyo waxaa laga qaadanayaa ibaaxa, laga qaadanaya ibaaxo ayaa laga qaadanaya, aljibilati waalcaadana marbay sidaa u cabiraan. yacni haddaad adilada eegtana, afcaasha uu rasuulku sameeyo sala allahu aleyhi wasalam in waxa weeye ahlucilmi u kala farqiyeen oo salafkii xataa kala saareen baa adiladu ku tusanaysa, oo saxaabadu nebiga waxay kaga dayan jireen yacni afcaasha qurbada iyo cibaadada ah. laakiin meeshii aanu nebigu cibaado u fariisan in markaa la fadhiisto oo meeshii inuu cibaado ku gaar yeelo aanu uga jeedin, ee salaadun intay la kulantay dabeedna uu ku tukaday, in la yidhaahdo ana bartii baan ku tukanayaa oo la doondoonanayaa, ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa waxa mid khalad ah, aan sax ahayn. waxaana si fiican masalada u tafsiiriya uga hadlaa sheekh ulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa qayimka faa'idada badan ee la yidhaahdo qaacida jaliila fi tawasuli walwasiila. kitaabkaas isagoo ma gaar u daabacan waa jira, dabacaad kala duwan baa la daabacay. waxaa kaloo jira isagoo majmuuc fataawaha ku jira, majmuuc fataawahana wuxuu kaga dhacaa mujaladka koowaad buu ku dhacaa, fi lmujalad alawal min majmuuc alfataawa ayuu ku dhacaa. marka waxa weeye afcaasha wixii aan nabigu sala allahu aleyh wasalam cibaado uga jeedin, yacni calaa sabiil alcibaada iyo qurbo iyo tacabud looma samaynayo. waayo sheekh ulislaam ibnu taymiya wuxuu tilmaamaya marka nebiga la raacayo waa in daahiran wa baatinan laga raaca, marka taasi waxay keensanaysaa qalban wa qaalaban, kor iyo kal raacitaanka laga raacayo. wuxuu cibaado u niyooday in cibaado loo niyoodo, waxaanu cibaado u niyoonna inaanan cibaado u niyoonin. haddii isagoo calaa sabiil caada arrinka u sameeyo cibaado iyo qurbo ilaahay ugu dhowaanayo aan uga jeedin, oo ficilka la yimaado aadna ficilkii aada la timaado qurbo iyo cibaadona u niyooto, dee muuqaalka waad ka waafaqday, waad ka raacday, ha yeeshee baatinkaad ku khilaaftay. waayo wuxuu qurbada aan uga jeedin iyo cibaadada ee uu caado u sameeyey calaa sabiil caada ayaad adigu qurbo u samaysay, marka mukhaalafaa ku sugan. waxaa dhacday cabdillaahi ibnu cumar oo saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka mid ah inuu meelihiu nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu xajkiisa kusii socday ama cumrada ku socday uu kusii tukaday ama degay, inuu markaa waxa weye ku dadaalay inuu markaa waafaqo oo isaguna sidii si leeg sameeyo. arrinkaasna waxaa laga soo naqliyay cabdillahi ibnu cumar, laakiin saxaabadii kale may samayn, jamaahiru saxaaba may samayn, xataa saxaabadii ka cilmiga badnayd ee ka fadliga badnaydna may samayn, itibaaca rasuulkana saxaabada kale uga dhoweyn, abuubakar iyo cumar iyo ka mid yihiin, bale way inkireen qaarkood. oo xadiis saxiixa waxaa ku soo aroortay cumar ibn alkhataab isagoo waxa weeye safar ku jira, adunna inuu xaj kusoo socday, ayuu wuxuu maqlay dad markaa meel ku tukanayo qiraa akhrinay, marka si maxay ahaan kuwaas, markaasa waxaa la yidhi ya amiir almu'miniin, waxay yidhaahdeen waa masjidun salla fiihi rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam fanaxnu nusalli fiihi, waa meeluu nebigu ku tukaday oo annaguna waa ku tukanaynaa bay yidhaahdeen. markaasa cumar ibn khataab waxa uu yidhi inama ahlaka man kana qablakum ama inama halaka man kana qablakum bimithli hada, waxay ku halaagsameen ummadihii idinka horreeyey taasoo kale ay ku halaagsameen, kanuu yatatabacuuna aathaara anbiyaa'ihim fayattakhiduunaha kanaa'isa wabiican, waxay raacraaci jireen raadadkii nebiyadooda, markaasay ka yeelan jireen kaniisado iyo biic, yacni meele lagu cibaadaysto. faman adrakathu salaatu fi tilka almasaajidi falyusalli waila falyamud, kay waxa weeye salaadii kusoo haleesho meelaha uu nebigu ku tukaday, siduu nebiguba marka calaa sabiil muwaafaqa ugu tukaday ee ugu beegmay dabeedna ugu tukaday sidii oo kale ha ugu tukado, wa ila haddaynay saasoo kale ugu soo beegmin falyamdi ha socdo. sheekh albani wuxuu ku oranayaa kitaabkiisa laha taxdiiru saajid min itikhaadi alquburi masaajid, xadiidkaasi wuxuu kusoo aroray sanad saxiix, sanad saxiix buu kusoo aroray, wa adunnu xaafid ibni xajar laftiisu inuu saxiiximayo. almuhim cumar ibnu khataab wuxuu ka waramay arin qaybi ah oo ummadii hore waxay ku halaagsameen inay tahay tatabbuca, waxay yeelanaya markaasaasi xukmu rafci, waayo cumar ibnu khataab kama mid ahayn qolyihii ahlu kitaabka wax ka qaadan jiray. saxaabiguna hadduu ka waramo arin qaybi ah aanu macruufna ku ahayn ahlu kitaab inuu wax ka qaato, waxaa la siiya xukmu rafci baa la siiya, kama huwa muqararu fi mustalax alxadiis, sida waxa weye muqararka ku ah mustalax alxadiis. marka cumar bn khaaab waa inkiray, weliba wuxuu tilmaamay waxyaalahay ummadihii hore ku halaagsameen taasoo kale inay tahay. marka nebigu haddaanu mawdica takhsiis cibaado uga jeedin cala sabiil muwaafaqa, yani markaa ku beegan waqtiganuu salaadu ku beegantay iyo degitaankiisu ku beegmay ay ahayd, dabeedna sidaa uu ugu tukaday, ciddii takhsiis uga jeeda ina rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayna raacina khilaaftay ayuu tilmaamaya cumar bn khataab. marka culammadu cala sabiili caada iyo cala sabiili cibaada waa kala farqiyaa. wuxuu rasuulku soo galay sala allahu calayhi wasalam maka iyadoo marka isagoo uu sito laba kabood, walahaa qibaalaan, oo marka waxa weye mid waliba ay leedahay yacni laba indhalood. miyaa la odhanayaa kabta noocaas oo kalaa in la gasho indhalaha lihi ee farta la gelinayaa ama suulka la gelinayaa, yacni waxa weeye waa sunne oo ka fadli badan tahay kabaha kale inka la gashado? La, cala sabiil caada usameeyey, cala sabiil caada ayuu usameeyey. taasoo kale waxaa lamid a rasuulku sala allahu calayhi wasalam timaha waa kala rogi jiray waagii hore, timaha waxa weeye waa sii dayn jiray, uma faraqa bacdi, waagii dambe waa kala rogo, bartankuu ka kala rogay. laakiin culamadu waxay yidhahdeen muxaqiqiinta ahi rogitaanka timaha markaa lakala rogaayo, bartanka laga kala rogayaa waa caada, carab baa caadadeedu cayn ka ahay inay timaha bartanka ka kala rogaan, caadada carabeed baa sidaa ahayd. xataa laana imika carabta waa laga helayaa qaar saa sameeya. marka tii buu sidii u sameeyey lama odhanayo, waxa weeye farqigu timaha lakala rogaa waa sunna lama odhanayo. haatuu imaam nawawi ku odhanayo sharxu muslim, yacni wasadlu walfarqu jaa'izaani, timaha markaa in la sii daayo iyo in lakala rogaa mid waliba waa jaa'iz, yacni ma tilmaamin midkood inuu ka fadli badan yahay ka kale. bacdu lmashaayikh sidaa yidhi waa jiraan, laakin waa khilaafu taxqiiq, taxqiiqa waa khilaafu yani masalada culamadu aada iyo aad bay uga hadlaan. wakadalik maka wuxuu soo galay iyadoo timuhu markaa waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam timaha waa la bixi jiray iyagoo timuhu u sidcan yihiin, buu soo galay nebigu sala allahu alayhi wasalam maka. lama odhanayo sidaa in la sameeya waxa waa sunne lama odhanayo, waayo wax qawla waa arrin caadatul carab ahayd, wax qawla uu nebigu kuleeyahay sidaa sameeyana lama hayo, sidaa sameeyana ku leeyahay lama hayo. layaabka yacni marka dadka qaarkood sameynayaan waxaa kamid a yacni tima kala rogi iska caadada ahaa ee aanu cibaado nebigu uga jeedin, wax amaroo qawliyo ku soo aroorayna aan lahaynin oo leh hal la sameeyo oo ufruquu baabkaa waxba kuma asbaxin. waxaa lagu soo wariyay maa bayna baatil wa mawduuc, yacni waxa weeye farqigu annaga iyo mushrikiintuna kala farqinayaa iyo waa mawduuc bay culimadu yidhahaan, waa been abuur, rasuulka lagu been abuuranayo, baabkaa waxba kuma sugna, waa ficil keliya. marka dadka qaarkood ficilkii bay ku dhegeen oo shicaar ka dhigteen, garkiina waxaa laga yaabaa inay jaraan oo gaabiyaan garkiiyo nebiga sala allahu calayhi wasalam aan xadiis qura lagaga haynin, mar qura inuu quseeyey iska daa inuu xiraya oo wiidhaha la sii daayana waxaa laga yaabaa inay jaraan, oo culamadu xataa inay isku khilaafsanayn yacni mashruucnimadiisa iyo sida markaa inay tahay qurbo iyo sunno ay tahay. balaa culamada marka culamada qaarkood ay soo rareen xiiritaanka la xiiraa inay tahay xaaraan bilijmaac, afarta madhabood buu isla ogolyahay in la xiiraa garka inay xaaraan tahay. gaabinta la gaabiyo ayaa xoogaa khilaafi ku jira. cala kulli xaal, baabkan markay usoo noqono wuxuu nebigu qurbo aanu u samaynin, qurbo in looga jeedo waa qalad. waxaa lamid a qaar sawr oo kale markii tagaa in la galaa oo lihaa tacabud baa loo gelayaa, waxaa la odhanayaa qurbo ma, waayo nebigu sala allahu aleyhi wasalam inuu ku khalaaweeyo cibaado marka yacni ugama jeedin oo uu ku khalaaweeyo cadow inuu kaga dhuunto ayuu markaa u galay. lowlaa haddaan cabsidaasi jiri lahaydna nebigu ma galeen sala allahu aleyhi wasalam. qaaru xiraana waxa uu galay waa qabla albicsa, waa nebinimada ka hor, nebinimada ka hor wuxuu sameeyeyna marka xujo ma aho, lama daliishanayo. bacda nubuwa markii loo waxyooday dabadeed inuu qaaru xiraa tagay oo ku khalaaweeyey yacni ma dhicin abad. layaabka jira waxaa ka mid a dadka qaarkood kacbadii baa intay u jirta oo ay u suuragal tahay inay ku dawaafaan, oo ay u suuragal tahay waxa weye xajar aswadka markaa inay taabtaan amaba dhunkadaan waqtiyada qaarkood hadday firaaqo helaan, markaasay ka tegayaan oo markaasay isku kalifayaan bur inay koraan, weliba ay dhibaato leedahay sida loo koro oo waxa weeye markaa ay shiddo iyo dhibaato leedahay koritaanka la koraya. markaasay leeyihin qaaru xiraa baanu tegaynaa, jabalunuur xagee jirtaa, waxaa u badan markii taga dadka acaajinta, waayo ruuxa cajamiga dhibaato haysta, afkii cambeed garan maayo, diintu afkay kusoo degtay garan maayo, khayr jacayl daraaddeed ba waxaa laga yaabaa wax badan inuu isaga sameeyo. bidca kasta waxay ka timaadaa xagga cajamta, dadka cajamta ah. min alcujbati utiita, a'imadii salafka qaarkood waatay ku yidhaahdeen yacni xagga markaa min alcujmati cajaminimo xaggeed baa lagaaga yimi, meesha laga atibay waa halkaas. ruuxa cajamiga ana waxa ku horeeya unbuuti ku qafilmaya, midba wax ku qafilayo furahaba waa la tegaya, bal sidee wax loo geliy, waxaa laga yaabaa waxa uu ku qafilay weliba inuu shirki yahay, intuu wax ku qafilo buu furaha la tegaya, waxaaba laga yaaba inuu la dhinto furihii. markaasuu leeyahay sheekh ebel siduu ugu ogaa bedeli maayo. in sheekha ii sheekeeyo wuxuu yidhi yacni nin buu ka sheekeynayay yacni weyna waayeela, markaasuu wuxuu waxyaalaha bidca iyo shirkiyaadka ah buu markii isaga kusoo koray oo soo bartay weliba oo nin wax laqbaystay oo wax bartay oo sheekh loo yaqaano, wuxuu ihi sheekh markaa xoyna ay yacni wax ka bartay baa jiray, sheekhi waa dhintay. siduu sheekhaasi ku ogaa si khilaafsan inuu arka ma jecla. masaa'il baan usoo saaray markaasaan yidhi hadda kitaabkan waxa laha majmuuc sharx muhadad nawawi baa qoray igadaa buuri sheekh ebelba kama arayn igadaa buuri haytusin. marka waxa weye iska mushkila. almuhim cala sabiil qurba nebigu wuxuu sameeyey sala allahu aleyh wasalam cibaado iyo qurbo in loo sameeya waxay noqonaysaa waxa weeye mashruuc, qurbadii iyo cibaadadii waa loo sameynaya. ha yeeshee ficilka uu nebigu sameeyaa ma waxaa laga qaadanayaa inuu yahay waajib ee cibaadada ahaa, mise inuu sunno yahay, mise inuu mubaax yahay, mise inuu markaa laga tawaqufo, may ibaaxada iska daar. afar qowl baa ku jiray ibaaxada qudhida qaar baa yidhahaan filaya irshaadku waqti hore ay ugu dambeysay, lakin wuxuu qori jiray arbacati aqwaal inay masalada ku sugan tahay, saddex baa hadda sheekhu inoo qoray. cala kulli xaal saddexda qowl wuxuu leeyahay waajibnima laga qaadanaya, oo wuxuu nebigu cibaado u sameeyey mar haddii laynagu ku dayda laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyawma alaakhir, waxay noqonaysaa waajib, wujuub baa laga daliishanaya. qowlka labaad maya sunnanimaa laga daliishanaya. qowlka saddexaad waa laga tawaqufayaa oo midna lagu cayimi maayo, laakiin alaxwood ficilka in la sameeyo. qowlka markaa raajixa ama qawiga ahi waxa weeye ficilka horta inta in la kala qaado, فعل كعبادة النبي أسمي صلى الله عليه وسلم شيء قول ومجمل هدو فسر آيي قول كاس وفسر يا حكم كأوي شأي يسقنا يا رميا مثلا نقل إلى هاي وحاو يري وأقيم الصلاة صلاة أوغا صلاة النبي فعل بو كفسر مركان النبي وحول صلوا كما رأيتموني أصلي أتو كذا قاب كأركتين إن أتو كنايو مركان سيد النبي أتو كنايو صلى الله عليه وسلم أكروا إلا لي مادا مركان فئل كاسي وحو فصيريا أمر واجب أه وأقيم الصلاة وواجب فئل كاسي أمر كأو فصيريا حكم كوليه إساقنا يا لنيا أو حنقنا يا وحو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السمين شريعوا دائمي دليل كثر في الله لم يعني واجب لما الوحن باريا هذه هي القاعدة وحو النبي صلى الله عليه وسلم أسمي يعود دائمي في الصلاة دليل كاللحية هدان لهم وحل الوحن باريا على الوجوب طال الوحن باريا تتأودت مسائشة أي علماء يسوق خلافان يعني قاعدة النوعة وقو أنفعيس وكذلك شيء وهدو يهي هل مركل يهدو نبي وصمائيه لكن أمر وفصيره يواجبة وحلو رأي دليل كوي عيام ويانه وحلو وحن باري وجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حج كيف أيضا الواجبين لنقو أمره فعل النبي كب أيام يكف عديه خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا وكو حلو رأي النبي صلى الله عليه وسلم حج كيف وحو قسم دليل كوي عيام وياني واجبين ما لقو حنباريا هذه القاعدة تاسي وقاعدة هذه وحوية أمرك أما قولك يا أراهد أفصر يا فعلك أي تهي سننا سنني ما لوحن باريا كا أفصر يا حكمك وياي أي لوحن باريا مثلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني وحاكي لتان وكان استاقي إبراهيم استاقي ميل لوتو كذا كياشا واتخذوا وقرعتان سبعيتان لكن قرأت المصحف وعلى صيغة الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فعل النبي وكبه يامي صلى الله عليه وسلم أكو حلو رنيا فعل كاتو حوي وصني وهي السلام مركز الشارح بالشيغيو حافظ ابن حجر في البارقة وفي قصة الهرائي إن علامته أي كل إجماعين فقعته الطواف يعني جيت كستها دي اللي جيت وكذب يعني جيت دي اللي جيت وكذب إنه كوأ صحيح جيت دي كعبادة اللي جيت وكذب إنه يحوي كوأ صحيح وإن الشرط هو أهين يعني جيت وقوي وكلي اللي جيت وكذب وأفضل لكن جساك على هذه الجسوة كذا وأقوى صحيح لكن الأفضل إن جت وخوي الجسوة كذا هذه وحوي فعل كعبادة يا قربنا بقول سمي صلى الله عليه وسلم أمر واجب وأي فصيرة ثانة فعل كتفصيرة يعني أنا وتشرين موجود بالوح مباريا من السنة الوح مباريا ما والله جت وقفيا الراجح سيد الشوكاني بكو أرجحي إرشاد الفحول كا وعيد سنة الوحن باري أرجح قولك إباحة قولك توقف هو ضعيف ويتوقف في غدوك ما شفته مركي اللي يلي رسولك كد أيضا صلى الله عليه وسلم وعيد السدال لك فهمينه سئلك إلا السمية وكن راجح سنت وكم ميسان بضنطة إلا لك فهمه مباحنا محوية إلا بدك جهاد كمان مباحي الفعل والترك سواء ما marka idan maadaama la yiri in la sameeyaa ka raajixsan oo ka miisaan badan in laga tago ibaaxad iyo tawaqufki iga jooji. waxay dhex taallaa dilay ficilkaa raajixa oo miisaan badan inuu sunno yahay iyo inuu waajib yahay. waajibnimadu waxay keensanaysaa tacsiim iyo dambaajin bay keensanaysaa. alasluna waa bara'atu dima, dimadu inay beri tahay oo ismi ka beri tahay ilaa daliil cadin loo helo mooyaane. marka idan maxaa la odhanayaa, yacni waxa weeye ficilki inuu raajix yahay waajib iyo manduub buu dhex yaalay. manduubnimadii waxaa arjaxaya bara'atu dimadii oo daliil cad mooyaane, wax kale qofka aan lagu tacsiimin karin. sidaas awood annadbu arjaxu min alwaajib. cala kulli xaal, shaarixa laftiisu qowlkaas ayuu marka arjaxaya. waxaanu tilmaamayaa sida imaam alxarameyn iyo arjaxeen inay tahay ghazaali iyo wax daliil oo ku tusinaya wax dheeraad ka ah nadbigaasna lama haya buu. ficlu saaxibi shariicati, shariicada kii u saaxiibka ah ee u ehelkaa nebigaa loo jeedaaye ficil kuu sameeyaa, laa yakhluu kama madhna, imaa an yakuuna ama inuu noqdo calaa wajhi lqurbati, yacni mid u dhacay calaa wajhi lqurbati, weji markaa yacni dhowaansho ilaahay loo dhowaanaya ah, wataacati iyo weji taaca inuu ahaado ama uu ahaado mid u dhacay weji qurbi iyo taaca cibaada ah, aw gayri dalika aw calaa gayri dalika, ama sidaasi aan ahayn mid u dhacay waa inuu yahay labadaa mid kama madhna. sabri iyo taqsiim baa la yidhahdaa, imaa wa imaa shayga awsaabta ka suuragalka aba la xasrinayaa, dabeedna markaasaa la kala hufayaa. fa in dalla daliilu, daliil hadduu ku tusiyo cala alikhtisaasi, khaasnimo nebiga uu ku gaar yahay bihi isaga ku gaar yahay, yuxmalu cala alikhtisaasi, masalada maynaan tilmaamay. ficilkuu nebigu sameeyo sala allahu aleyh wasalam, alaslu waa inaanu ku gaar ahayn oo nebigaa laga dayanaya. inuu ku gaar yahay daliil bay u baahan tahay, daliil bay u baahan tahay, waxaana laga qaatay in daliil ay u baahan tahay qawluhu tacaala, wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha linnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin. wajhu listidlaalka laga dariishanayaana waxay tahay yacni khitaabku nebigu gaar ugu saabsanaa, yaa ayuha annabiyu ina axlalna laka ayuu ka bilaabmay. wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi ba aayadda dhexdeedu ahay linnabiyi, iyadoo khitaabku nebiga uu sheegaayo cid kale aan lagu darin, ayaa haddana waxaa laga daba keenay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin, adiga arrinkaasi ku gaariyo mu'miniintu kulama wadaagaan. khaalisatan laka min duuni lmu'miniinna tawkiid loogama jeedee, alarjax waa in tacsiis looga jeedaayo macno cusub oo aan aayadda inteeda hore laga garan, waa inay faa'iideynayso. hata culamadu yahay ixtamala nasu altaasiisa watawkiida macan xumil cala taasiisi wujuuban, haddii nasku laba aqbalo in macno cusub uu faa'iideynayo iyo inuu macno horoo lasoo sheegay sii adkaynayo, inuu macno cusub faa'iideynayaa lagu xambaaraya, waajibnima lagu xambaaraya, waayo tawkiidku waa khilaaf alasli, asalku khilaafsan yahay. marka khaalisatan laka min duuni lmu'miniin, haddii hadalka hore laga gartay in nebiga ay ku gaar tahay, taxsiilu xaasil bay noqon lahayd. marka waxa weye khusuusiyadu waxay u baahan tahay daliil, ayay u baahan tahay. marka haddii daliil la helo nebiga ku gaar yeelaya, wuxuu noqonayaa waxa weeye in nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu gaar yeelo oo la yidhaha lagama dayanayo. waxaa ka mid a masalan afcasha nebiga ku gaarkaa sala allahu aleyh wasalam, haween afar ka badan in guur lagu kulmiyo, afar yacni markaa dumara ama haweena wax ka badan yacni in la kulmiyaayo guur lagu kulmiyaa wax ka badan afar inuma banaana, nabigu sala allahu aleyhi wasalam sagaal buu guur ku kulmiyey. ficilkaasi waa u khaaso isagu u gaar yahay. adilada khusuusiyada ay nabiga lagu gaar yeelay ku tilmaamayaana waxaa ka mid a xadiidkan ikhtar minhuna arbacan wa faariq saa'irahuna, horay inusoo sheegnay. waxaa ka mid a asal waxa u ah abdaacda farjiyada, waxa asal u ah xubnaha taraga in yacni ay xaaraan yihiin oo in lagu raaxaysto aynay banaanayn wax daliil loo helay mooyaane. daliilkiina wuxuu baneeyey keliya ilaa afar. mathna wa thulaatha wa rubaac, fankixu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubaac. wax ka badan hadday banaan yihiin waa laynoo sheegnaa, lana alasla fi labdaaci alxurmatu. waayo maxaa la furuujka ilaaliya. yacni saasaa laynagu yihi وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وخبر يراد به الأمر. مركا على كل حال حديو حوية فإن دل الدليل الدليل هذو خصوصية على الاقتصاص به رسول كينا يكوكارتاي صلى الله عليه وسلم يحمل به وألقو حنباريا yuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala ikhtisaasi baa lagu xambaaraya. wain lam yadulla haddaanu ku tusin daliili laa yaktasu bihi kuma gaar noqonayso rasuulka sala allahu aleyh wasalam, lianna allaha tacaala yaquul, maxaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi, yaquul bimacnaa qaal, laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana, ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uswatun ku dayasho xasanatu wanaagsan baa idinku sugnaatay. fayuxmaru waxaa lagu xambaaraya cala alwujuubi waajibnimaa lagu xambaaraya cinda bacdi asxaabina asxaabtayada qaarkood siday qabaan waajibnimaa lagu xambaaraya. wa min asxaabina asxaabtayaday kamid ahaadeen man qaala mid yidhi yuxmaru waxaa lagu xambaaraya cala nadbi sunanimaa lagu xambaaraya. wa minhum iyagay kamid ahaadeen man qaala cid yidhi yutawaqafu canhu ama yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufaya waa la iska taagaya. yutawaqafu canhu waa laga tawaqufaya, nusaka qaar canhu bay qorayaan tawaqaf can hadihi almas'ala waa la yihahda can waa ku gud. fain kaana hadduu yahay calaa gayri waji lqurbati, waji aan qurbo ahayn iyo cibaado ahayn iyo wataacati aan aatiicitaan allaha iyo rasuulkiisa la atiicaya aan ahayn, wejigaa weji aan ahayn hadduu yacni markaa u dhacay yaatiicu ma atiicitaan la atiicayo allaha uu atiicayo nebigu waa ficilka nebiga laga hadlaya. fain kaana hadduu yahay ay huwa ficilka nebigu sala allahu aleyh wasalam calaa gayri wajhi lqurbati waataacati, weji markaa dhowaansho uu allah u dhowaanayo ateecaayo weji aan ahayn mid u dhacay wa calaa sabiil caada inuu u dhacaaye fayuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala alibaaxati bannayn baa lagu xambaaraya fii xaqihi isaga nisbadiisa loo baneeyey wa xaqinaa innaga nisbadeennana laynoo baneeyey isagana mubaax bay u ahayd innagana mubaax bay inoo tahay sharxa iska taalaan. aliqraaru wa iqraaru saaxibi shariicati shareecada kii u saaxiibkaa iqraarkiisu sugistiisa cala alqawli olaha uu cid u sugaa huwa qawlu saaxibi shariicati yacni wuxuu ahaaday ay ka qawli saaxibi shariicati shareecada kii u saaxiibka ahay oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam hadalkiisoo kaluu la mid yahay. wa iqraaruhu sugistiisa cala alficli ficil uu sugana oo bimacnaa uu ku diidi waayo uu ka mancin waayo ka reebi waayona ka ficilihi samayntiisu la mid yahay. nusaka qaar waxay qorayaan wa iqraaru saaxibi shariicati cala alqawli saadiri min axadin, cala alqawli orah uu sugo orahdaasoo asaadiri kasoo fushay min axadin cid kasoo fushay هو قول صاحب الشريعة أي كقول صاحب الشريعة قول النبي قوكلو لم يدي إقرار كافي سدوح وقوح هذا اللي أوكلو لم يدي إقرار كيسو وإقراره سجستيس على الفعل فعل أوصه كفعله لم يدي من أحد بنسخ غارك دريان وإقراره على الفعل من أحد كفعله فعل كمركع عدك السوف الشيء عدك السوف لي وحلم يجي كفعله فعل في سوك ولم يجي وما فعل وحي للسماي في وقته وقت النبي صلى الله عليه وسلم للسماي وفي غير مجلسه ما شوف ديه ميلان أهينا لقو السماي وعلم به النبي أغادي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أن الديدين أن أرنسا صار سمينين وقرب فحكمه حكم كيسنا حكم ما فعل في مجلسه وحل حكم يهي وحي مركا ما يشوف الدين لو سبا يوكل لم يديه ما يشوف الدين صلى الله عليه وسلم وحي لو سبا يهو أركي يهو ينكر وايي أيو لم يديه نبي صلى الله عليه وسلم ضدك كالأمام إذا شيء مركا منكر أو شريعة الديديها دو أركو كما آمس رسول صلى الله عليه وسلم وعديا وأكون إنكرا وأديرا مركا وحورتي سلقو السمية صلى الله عليه وسلم أما هورتي سلقي يريو إنكر واي وحلقا قادنا على الأقل وحسين بنايه على الأقل وحسين بنايه بحلقا قادنا وهي شيء منكرة الشريعة الديدة النبي صلى الله عليه وسلم كما عام الصير كما عام الصير مركا إقرار كالنبي صلى الله عليه وسلم وحجه إقرارك سنوح النقر يا فعل وإقرارنا يا أدي مركا فعل هرتي تلقو السمايو أما مركا وحوي مالك لأنت تلقو السمايو يتبدأ السوقار يا الله شاقي إن سيدها اللي السمايو وحبك أوران واي إن أي بنان تهال لك خاطنا يا هرتي سوحي لك يلا هذا نواصل الناس أما وركي السوقار وإنكري واي أنا والله مني مركا إقرارك وحجه سنة مركا علماء التعريفين يعني وحي الهدان يعني سنة وحي الهدان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره أراه ذا النبي صلى الله عليه وسلم وخذ ترابا أما كهذا له يفعل فعلك أما فلك ونبي صلى الله عليه وسلم فعلك ونبي صلى الله عليه وسلم إيه سجدت وعيد وحصق التقريب يعني أكام وسوء كرواي على قاطع أنت أصبين مرك على الأقل أي مباح تاي وبنان تاي على قاطع صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودل الشدين على مدر وكو إجماعين إلا دل الشنايو وكو إجماعين إلا دل الشنايو كما يخلاف المسألة النعاس فلو حتكبر انتها هدي وحوية وقت النبي صلى الله عليه وسلم الله سمعيه لكن أن لينو شيقين وأينان أغان النبي صلى الله عليه وسلم من أغاني ووركاسين النبي السوقار أينان كورقبين طاق لمضوى سوء خلافان لكن الراجح سيد قوي وحيتهي وإن يدنا حجتها إن حجتها الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودلي شنكرا وحي وقته النبي الله سمعيه صلى الله عليه وسلم ولو النبي بيانه أقام به عكم إذا أخواشه دي حديثك صحيحة نحرنا فرصا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحا نقلني فرص با نقلني وقته رسولك صلى الله عليه وسلم يعني وحود دليل شميان ما دام مركب فرس اي قشان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اي بنان فهي قلشت فردها لقشا اي لقد دليل شميان وحكم اذا حديثك كلا صحيحة جابر بن عبد الله ابو سعيد الخدري اي الهدي كنا نعدل والقرآن ينزل فلو كان الشيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن waxaanu samayn jiray cazli wax la yidhahdo, iyadoo qur-aanku soo degaayo. Cazliga waxaa la yidhahdaa ninku xaaskiisa inuu u tago, dabeedna marka waxa weeye biyuhu marka ay ka imanayaan uu biyaha dabadda ku daadiyo, yacni isagoo ka cararaya in ilmo marka u calool galo oo inuu caruurta kale yaro fogeeyo doonayo isabab ow biah cazligaasaa la yidhahda. Biyaha dabadda lagu daadinayo ayaa marka waxa weye la yidhahdaa ee laga cararayo waxa weye in ilmo calool galo, cazligaasaa la yidhahda. Kuna naczil walqur'aanu yanzil, laba saxaaba odhanaya abu saciidi alkhudriyu wa jaabir ibnu cabdillah, kuna naczil walqur'aanu yanzil. Cazligu waa arrin ku saabsan galmo, galmaduna waxaa loog yahay inay si khafiya u dhacdo oo wax qarsoon. Haddana asxaabtu waxay ka daliishadeen samayntay waktigii nebiga sameeyeen sala allahu calayhi wasalam inay banaan tahay. Kuna nacdil walqur'aanu yanzil falow kaana shayun yunha canhu lanahaana canhu lqur'aan, haddii shayna laga reebaayo qur'aankaa naga reebi lahaa. Waxay ka jawaabayaan ishkaalka la soo aruurin karo ku saabsan oo haddii waxa weeye aa samayn jirteen cazli oo arrin galmada khuseeya ah, galmaduna ay khafi tahay, yacni nebigu miyuu ogaa oo ficilkiina markaa uu ka warqabay? Markaasa waxay tilmaamayaan haddaanu nabigu ogeyn ilaahay baa ogaa. Marka haddii arrinkaasi uu yahay arrin markaa la diidaayo qur-aan baa ku soo degi lahaa oo na lagaga reebi lahaa. Marka calaa kulli xaal taasna waxa weye waa sidaas weeyaan. Waxaa ka mid a waxyaalaha culamadu taqriirka u misaaliyaan yacni qisadii ku saabsanayd Khalid ibn Walid inuu cunay yacni dabbi, dabbigu waa bahal markaa mansacagalayda u eg, waa fasiiladaas, laakiin waa ka yara yar yahay mansacagalayda. Waxaa layahay waral baa la yidhahdaa, waa isku fasiilo, laakiin dabbigu waa ka yar yahay, asgar minhu. Dabaa'icda iyo waxyaalaha la sheegana waa iskaga mid, khalqiga iyo abuurkana waa iska shabahan, laakiin addabu asgaru min alwaral. Marka bahashaasuu nabiga sala allahu alayhi wasalam hordiisa ku cunay, nabiguna waa diiday inuu cuno, wuxuu ihi waan kara haysanaya. Taqriir waa u dalishadeen culamadu, laakiin taa waxaa la odhan karaa qowl baa la socda, waayo Khalid ibn Walid wuxuu weydiiyey ma xaraam ba, la akuluhu walaa uxarimuhu buu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam, walaakinii acaafuhu ama akrahuhu bilafdin aakhar. Cala kulli xaal waxyaalaha kale loo daliishada waxaa ka mid ah nabigu sala allahu alayhi wasalam oo jooga ba Abu Bakar hortiisa ka fatwooday, oo arrin ku saabsan waxa weeye salabu lqaatil, yacni salabu waxaan ujeedaa qatiil ama almaqtuul, salabu lqatiil, man qatala qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabu. Gaalkii xarbiga ahaa ee muxaaribka ahaa kii dila furkiisana isagaa leh, nin waxa weeye gaala oo la dilay oo nin saxaabi yidhi waxa weeye ninka anigaa dilay furkiisina anigu ma qaadana waa layga qaata. Markaasaa nabigu sala allahu alayhi wasalam saxaabadii weydiiye yidhi yaa qaatay, markaasu uri yaa rasuulullah, yacni wuxuu weydiiyey bayinana waan filaya inu weydiiyey. Marka ninka intuu u markhaatay kacay buu wuxuu yidhi anaa salabkiina haya hallaysiyo aniga. Abubakar baa ka dhaartay oo yidhi markaa laguma siinayo, ma libax libaxyada ilaahay ka mid ah oo cadowgii ilaahay waxa weeye markaa dilay baad adigu salabkiisa iska qaadanaysaa. nabiguna sala allahu alayhi wasalam waa dhul cadiyin. marka waxaa laga qaataa xukunka uu sheegay abubakar inuu yahay xukun sawaab oo sax ah, waayo shayga sharcada khilaafsan rasuulku sala allahu alayhi wasalam dee waa isbedela wejigiisa, waa isbedeli jiray wejigiisa laga arki jiray. hadduu shay karaahiyaysto, karaahiyada uu karaahiyaystay wejigiisa laga garan jiray oo laga akhrisan jiray, yacni saas u ah. waiqraaru saaxibi shariicati, shareecada ka u saaxiibka waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam weeyaane. cala alqawli oraah, yacni uu taqriiriyo, taqriirkiisa uu oraah taqriiriyo. huwa qawlu saaxibi shariicati, ay ka qawli saaxibi shariicati buu lamid yahay, sida oraahdiisoo kale ay xujo u tahay ayaa taqriirkiisa uu cid u taqriiriyaana ay xujo u noqonaysaa. rasuulka sala allahu alayhi wasalam marka lasoo qaado waa in lagu saliyaa, yacni waxaana marka ay ahlulcilmi qaarkood ku tageen goor kastoo nabiga sala allahu alayhi wasalam lasoo qaado in lagu saliya inay waajib tahay oo lagu dambaabayo. asaa runtii axaadiis badan, fadli badanna waa ku jira, fadli badanna waa ku jira. waxaana axaadiista qaarkood ay sheegayaan macnaha waajibnimada laga daliishanaya. waxaa ka mid a xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam mimbarka isagoo korayo uu yidhi aamiin aamiin aamiin. bilmunaasaba aamiin iyo amiin waa luqataan labadooda banaan, aamiin aamiin iyo amiin in la yidhaahdaa calaa wasni amiir waa jaa-isaan. waxaan bannaanay mid dheer in markaa la mido miimkana la shido. saddex goor buu nabigu sala allahu alayhi wasalam saasi yihi aamiin aamiin ama amiin amiin amiin. rasuulka waa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam, deedna wuxuu yidhi jibriil baa iyimi, waxay igu yidhi qofka ramadaan soo gaadho falam yugfar lahu, aan loo dembi dhaafin, faabcadahu allahu fi nnaar qul aamiin. riwaayadka qaarkood qul kuma darayaan, waxay sheegayaan ruuxa ramadaan soo gaadho aan loo dembi dhaafin ilaahay naartaa ku fogeeyey, faqultu aamiin. man adraka waalidayhi aw axadahumaa, ka labadiisa waalid soo gaadha ama midkood soo gaadha oo aan jannada sababtooda ku gelin isagana waxa way ilahay naartaa ku fogeeyey, faqultu aamiin. man dukirta cindahu falam yusalli calayka faabcadahu allahu fi nnaar. riwaayadka qaarkood fi nnaar kuma darayaan, faabcadahu allah ilaahay fogeeyo ama faabcadahu allahu fi nnaar. qul aamiin faqultu aamiin. riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan labada goore hore nabiga sala allahu alayhi wasalam iyadoo aan lagu odhan dheh inuu yidhi aamiin yidhi, laakiin ta dambe ilaa lagu yidhi qul aamiin ma odhan aamiin. waayo arrinka noocaasa waxay culamadu yidhaahdeen waa xaq isaga ku tacalluqa, nabiguna sala allahu alayhi wasalam xaqa isaga ku tacalluqa inuu ka aargoosto ma jeclayn, inuu iska cafiya buu ka jecla. inuu cafiyo ayuu jeclaa. man taqama rasuulullah sala allahu alayhi wasalam linafsihi qad faida intuhikat xurumaatu llah intaqama lilah. xadiidka saxiixa, rasuulku sala allahu alayhi wasalam weligii naftiisa uma aargoosan, laakiin haddii xurumaadka ilaahay lagu dhaco waxyaalaha ilaahay xaaraantinimeeyey ilaahay buu aargooyn jiray. waa iqraaru saaxibi shariicati, marka waxa lagu habaarayo qofka wiciidkaasi kusoo arooray waxaa laga qaadanayaa inay tahay waajib laga tegay. saasaa wada bacdu ahli cilmi waxayaa mar kastoo rasuulka sala allahu aleyh wasalam lasoo qaado magaciisa in lagu saliyaa waa waajib lagu dambaabayo. wa iqraaru saaxibi shariicati, shareecada ka u saaxiibka iqraarkiisa ama taqriirkiisa iyo sugistiisa cala alqowli, orah u sugaa huwa qowlu saaxibi shariicati, yacni qowl orah cid kala tiri uu taqriiriyo oo sugaa, huwa qowlu saaxibi shariicati ay ka qowli saaxibi shariicati, waxay la mid tahay iqraarkaasi siduu hadaluu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam oo kale la mid tahay. wa iqraaruhu sugistiisa cala alficli, ficil uu taqriiriyo sugaana ka ficlihi, ficilka nabiga sala allahu aleyh wasalam oo kale la mid tahay, bimacnaa ficil cid kala samaysay uu taqriiriyaa. nusaka qaar waatay ku darayaan min axadin, ka ficlihi, ficilka nabiga sala allahu aleyh wasalam bay la mid tahay. wamaa fucila, wixii la sameeyo, fii waqtihi, wamaa fucila, wixii la sameeyo, fii waqtihi, waqtigii nabiga sala allahu aleyh wasalam la sameeyo, cahdigiisii, fii kayri majlisihi, meeshuu fadhiyay, meel aan ahayna lagu sameeyo, wacalima bihi, u ogaadayna, walam yunkirhu, aanu inkirin oo diidinna oo reebinna, faxukmu maa fucila, faxukmuhu xukunkiisu, faxukmuhu xukmu maa xukunkii kii weeye fucila lagu sameeyey, fii majlisihi, makaanu fadhigiisi, yacni meeshuu fadhiyey, yacni lagu sameeyo kale ayuu lamid yahay. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحين أبدا في أي إقرار فيه أولا موقع السمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدك للسميسة وهو التقرير يأصبه لأن أرى عدك لأي كري وهو التقرير بمعنى كل رواية أما في رواية وحاولين tusaalayaal kamidana waynu sheegnay. waxyaalaha kale sii tilmaamayna waxaa kamid a inagoo tusaalayaasha sii badinayna, yani xadiidka ay kusoo aroortay kanuu yaqra'uuna baabahu bilaadaakir, waxay ahaayeen qaar ku garaaca farahooda albaabka nabiga sal allahu aleyh wasalam. marka garaacitaanka ay farahooda ku garaacayeen wuxuu ahaa ficil, ficilkaana nabigu sala allahu aleyh wasalam kuma inkirin. xagga aqwaashana waxaa kamid a qawlu ljaariya, markuu nabigu weydiiyey sala allahu aleyh wasalam ayna allah, qaala fi samaa, qaala man ana, qaalat rasuul allah, qaala actiqaha fainaha mu'mina, yacni iimaan waa uga markhaati kacay, inkastoo saa la odhan karo macna alqowl ayaa ku jira. yacni lafdiga waxa weeye taqriir waa ku sugan yahay. misaal kaloo ka waadaxsan oo aan ishkaalka qowlka ku saabsan la keeni karin waxaa kamid a xadiidkii ninkii yahuudiga ee nabiga u yimid sala allahu aleyh wasalam ay yidhi tawraad waxaanu ku haynay an allaha wadaca samaa calaa dih, yacni farihiisa ayuu tilmaamay. markaasi wuxuu tilmaamay waxa weye fartaa waxa uu saaray samada, taa markaa buuraha, taa dhulka. nabiguna sala allahu aleyh wasalam yacni waxa weye waa qoslay, waa dhoolla cadeeyey. waxaa saxaabiga cabdullahi bn mascuud uu yidhi tasdiiqan liqowli alxabri, wuxuu nebigu u dhoolla cadeeyey ama u qoslay rumayn uu rumaynaayo warka uu sheegay yacni wadaadka yahuudiga ahi. bimacnaa waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam asaabicda in allah loo sugo waa u taqriiriyey, laakiin tashbiih nabigu sala allahu aleyh wasalam ma taqriiriyo. oo qadarka uu sheegay yacni tashbiih kama cadayn. nabiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu u taqriiriyey يعني اعتقادك مسألة من حيث الأصل لا اعتقادين أي أن تشبيه كشر أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي النسخ. وأما النسخ نسخ جميع فمعناه معنيه لغة أي في اللغة لغة قدهيدة أما لغة حال كونه أويهي لغة لغة أويهي الإزالة وسوري شيء مركا لبابدئية ويا يقال وحل إلى ذا نسخت الشمس والرحض وحي نسخي بمعنى بابئسي أظل هركي إذا أزالتها ذي سولته وبمعنى هركي مشك حيث هركي هذي مشك حيث. وقيل وحل معناه معنيه النقل والررست أما قورنت وحل قوري إلا النقل يوي وحوى ما لا قرر رياض وحل إلى ذا النص من قولهم وحل قصوقات هذا الكود أي لهدين عربتم نصحت ما في هذا الكتاب والنصحيي بمعنى وقوريي ما في هذا الكتاب كتاب كويحي كسبنا أي نقلته وصرر وقوريي لو ما نتشهده كتابك أصل كاوحي قصونا إلا قم الصحي وعين كذي أنت لصور رأي ملك للغو الصغي أو حلقات الماما يا وحل المثال ولا النوع أي أمرك اللي تسون نقلي تاس حلقات الماما معناها إزالة هي معناها النقل لبضع القرآن كواخي صارورا فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني إلى هاي وحو يعني مركا تكتين إياه فالنسخ إياه وحو الشيطان قصوه صورة مركا نسخ يا وحلو قد شيدا إزاله نقل قلفتي سنوى وصار ورطي إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بمعنى هو أن السوق قرية يبال لغة شيئا أتعقل ابن عباس لغة شيئا مفصلين تصررا وهل يكون النسخ إلا من أصل يعني النسخ أصل مالا عنهن يوح لغة النسخية وفي نسختها هدى يعني وحلوه شيئا قرى الكيري وحقصنا حنون أي قصنا مركن لا يهي كتاب كان نسخة ويان لا يهي نسخة مخطوطة أو نسخة مطبوعة يعني النقل يقاس يكون فلدان معنيه سيصطلحها لتعريفنا وحده تعريفي حد الشيء وتعريفه وحده تعريفك لتعريفنا لقيح اصطلحها هو نسخ الخطاب وخطابك بمعنى وهذلك الدالك تثنائية على رفع الحكم حكم إلا كرية للقاده حكم كالتأصى بسك السقنادي بالخطاب هذا المتقدم هرمريك السقنادي على وجه سي يعني مركا لو رفعنا يولو كرية لأي لولاه هدان سلاسي كري لهين لكان أون قل لها أي هو حكم كاهرة ثابتا نتسغا مع ترافيه عنه يلو لقبه إنه حكم كالرفعين إياه أما خطاب في هذا الكالرفعين إياه كريين إياه إنه كدن بيي كأو رفعين إياه ونصخ إياه تعرف كشيخ ودير يهي ولما مركع علماء وحي إذا الإنسان شارحة وطورته يعني الناسخ بالتعريفية النسخ اللفتيس ما تعريف نسخ اللفتيس لكن وحلق فهم كرا هذا الفيس وحلق رميا ورفع حكم ثابت بخطاب بحكم رفع حكم شرعي ثابت بخطاب بحكم شرعي متراخ عنه حكم شرعي أو قصنا ذي خطاب بمعنى آية أم حديث أيا وحل الرفعين يا حكم شرعي أو كدم بيبا لقو كريير يا الرفعين يا كسوح لي النص وحشرت ناسخ إنه منسوخ كدم بيا شرطي فوح نسخ يكون نسخ يي وين كدم بيه حديوح على الرفعين يا لكريين يا أين يا هاي الحكم شرعية أي تهي براءة أصلية لما أرنا أي ولا نسخ خطاب شرعية ما حكم شرعية هبل غكرية لا براءة أصلية هاي لي لما أرنا أي ولا نسخ حكم كهورا منسوخ أهل أرنا أي وحشرت يا حكم كهورا نسخ يا إنه يا حكم شرعية كلو نسخ يا نوين يا حكم شرعية فصاول إجماع وإحنا ما نسخه استجنا الله ما نسخه إجماع استجوا إحنا ما نسخه استجنا الله ما نسخه حكم كشرعي لو إحنا نسخه يا نوح شرطة إنه كذب يكون نسخه أيه ولما الوحي إذا أنا أصل في الأدلة الإحكام أصل وحواء أدلة الشرعي قاهينا محكمتها أيه حنود دليل قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وحلى ينوش يا جاي الدلالة محكم كما آيات محكم كاي أصل كونه سيئيه هن أم الكتاب أصل ككتاب كي غالب كيس معظم كيس وإن أي مكان محكم أيه آيات كأي محكم أيه كعلماء الوحي لدينا الأصل في الأدلة الإحكام وهو أصلين محكمتها وإن نعم الفراء يلسل بكي فصعودت نسخي يد لقفر سوى يمو يانه دليل كاسا دليل كان نسخي لما يلاده لمن نصدين ما دان شقد الله الرسالة قبنا يا وحي سها إلا يسكد يا إلا كل مية باب التعارض نوائل وكين الدون بيلت إلا كل مياه وقهر ريسا هذه حوالية كل من تأتي أي سورة قالوا وإنه تاريخ ذا لبارة يايو إذا يكله الرئيين بل لو إيجية شمعي قال له كل مياه يانا وإنه يهي شمعي المقبولة وأن تكلف كتري شمعي قالت وإنه أنه شمعي بعيد أهو الصب التكلف آن كتري السمع قريبة وإن يهد يعني لفهم الكلام والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ ضينا صاحب المراقب وكورنا الجمع هو واجب حدوث صورة له إلا السمعية واجبة وهي سمعين سأدلة للسمعين محافظ صغن لبدي الدليل لوضع إن هو العمل فرص ولم يرى قائدا وحيدا ذا اعمال الدليلين معا اولى من الغاء احدهما لبدا الدليل لبدا بان لو وضع عمل فيه لعمل جليه فوحي كفي عنها مدنا الا عمل فيه مدنا لا ابطاليه الا نسخ وابطال عمل فيه لا ابطالنا يا عمل فلكي اللي عمل فلي لها اي الذي ديا وما شاء الله قصار يا ما كان لبدا الدليل لبدا بان لو وضع عمل فيه ولا عمل صلو ولا قد يقول لما دليل الشقينا هي هي وحي كفي عنها هي ان مدنا العمل فيه مدنا العمل هالليه اما مركه وحوي الا ارطالي عمل فيه حدي مركه سمعي في سوره قال وايو تعرف على باريا في السوكل الريان بالليليا هذه تعرف دي لو غادو في دنديا وحلونا يا وناسخ كيف الرئيين وحلورين ومنسوخ اول عمل صلية كالناسخة ka mansuukhaana waa laga tegayaa camalkii. haddii taarikhdii la waayo oo la garan waayo se usoo kala horeeyeen, tarjiix baa la samaynayaa, in la kala arjaxo ayaa la isku dayaya. haddii tarjiix la garto, ka raajixa abaa lagu camal farayaa, marjuuxana waa laga tegayaa. hadduu caalimkii garan waayo labada daliil, markaa waxa weye ka raajixa ah waa ka tawaqufaya ilaa intay u cadaanay. adilada sharciga ana wax isburinaya oo aan jamcismayno kulmaynin, naasikh iyo mansuukhna isu noqonayno, taariikh aan lahaynin, weji loo kala arjaxaana aanu jirin oo isu dhigma lagama helaayo. saddexda ariiq markaa mid yani markaa mid uun ayuunbaa suuragala. naskigu inuu jiro culammadu waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen, aayaadka qur-aankiina waa kusoo arooreen, axaadiistana waa laynoogu ishaaro, waa laynoogu tilmaamay. qaala allahu tacaala ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw mithliha, yacni wax kastaanu nasakhno aayad ah ama aanu ku ilowsiino waxaanu markaa keenaynaa wax ka khayr badan ama wax lamid. marka aayaddu waxay ku tusinaysaa naskigu inuu jiro. wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. آية لا تبدل أيانا وحين نقرأ يعني لا تكون صحابي.